نؤمن بالله نستعين العين العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا عن مساهر الجسول صديق الله نفسه ذكر أن المساهر الاشتقافية بعد ما كانت الزار مأخوذاً فيها قولا نقل بذلك ولكنها بس لذاتين ويعتبر فيها يعني يعتبر في المفهوم الاشتقاقي أن يكون المبدأ مثل أن يكون الذات متلبسا بمبدئين هذا لا يتصور في صفات الله سبحانه من جهة أن الذات مستهدة مع الصفات الوجودان فليس هنا تعدد لإثنينية فليس هنا قياما إذ لا يرسل قيام الشيء لنفسه وتلبس الشيء لنفسه فلأجل ذلك لا بد لنا من الالتزام بالنقل أو بالتجرد في الصفات الجارية على الله سبحانه ومحل الكلام هنا والصفات الذاتية التي تحمل على نفس الذات ونلتزم في اتحاد الذات والصفات استهالة الترتب في نفسه فيه سبحانه وأن الصفات الفعلية فلا إشكال فيها في مغايرة المبدأ مع الذات وقيام المبدأ بالذات قياما صدوريا كالغضب والرحمة والخلق والقبض والبسط وغير ذلك من الصفات الجمالية ولكن الصفات الجمالية الفعلية لا الصفات الجمالية الذاتية والصفات الجمالية الذاتية التي يحسون الذات عينها مرجعها إلى العلم والقدرة والحياة هذا الذي لا يصح سلبه أنه سبحانه في عالم لم يزل عالما ولم يزل قادرا ولم يزل حيا هذه الصفات الثلاثة كانت ثابتة للذات قبل خلق الخلق وقبل كل شيئين والسميع والبصير يرجعان إلى العلم وليس ثابتة بل مغايرا للعلم لكن لا بمعنى أن العلم بالمسموع هو السامع أو العلم بالمبصر هو البصر وذلك واضح لأن البصر أخف من العلم لا يقال كل عالم بالمسموع أنه يسمع فلو خرجنا أنا علمنا أن زيدان يتكلم مع أمر بكذا بكلام علمنا بالقرائن الخارجية يصح أن يقال إنا نعلم ما يقوله ولا يصح أن يقال إنا نسمع ما يقوله السماع أخص من العلم من العلم بالمسموع وكذلك البصر فإنا نعلم بالوجدان أنه في الساعة الحاضرة جماعة يمشون في بغداد أو في حرم الحسين سلام الله عليه جماعة مشغولون بالزيارة وقراءة القرآن أو أهل الصلاة نعلم بذلك ولكن لا يصح أن يقال إنا نبصر ذلك فالعلم بالمبصرات غير البصر كما أن العلم بالمسموعات غير السمع هذا علم مع الإحاطة على المسموع ومع الإحاطة على المبصر هذا هو البصر البصر والعلم بالمبصر مع الإحاطة عليه والاستيلاء عليه كذلك السمع والعلم بالمسموع مع الإحاطة عليه فهذا موجود في الله سبحانه فمحل الكلام هذه الصفات التي هي من الصفات الذاتية وأما مثل الرحمة والغضب يرحم من يشاء مختص بالبعث دون بعدين، فلهذه من غير كان في الكفاية الذكر هذا من الصفات الذاتية ليس كذلك. الرحمن من الصفات الفعلية الخلق القابض البعث ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه، هذه الصفات لا إشكال فيها، يعني المستقر فيها كالمستقر في غير الماجد سبحانه، فإن الخلق مغاير للخالق ذاتا ومفهوما، والخلق قائم به قيام صدور وقيام إبداع. إنما الإشكال في مفهوم العالم مثلا، وحيث رأى صاحب الجسود أن العلم مستهد مع الذات ولا تغاير بينهما في وجهين، فلا معنى لقيام المبدأ بالذات التزم هنا بالتجرد أو بالنفي. وأجاب في الكفاية عن ذلك أما ذهب إليه صاحب الجسود قدس الله نفسه، أجاب بأن المغايرة المعتبرة بين المبدأ والذات في المستقرات إنما هي المغايرة في المفهوم، لا المغايرة بحسب المستقر والخارج. والمغايرة هنا موجودة، لذلك لأن في قولنا الله عالم أو الله حي أو قادر أو سميع أو بصير، هذه المبادئ مغايرة مفهوما مع ما يفهم من كلمة الجلالة ومن لفظ الجلالة. فالتغاير المفهوم موجود، ولو فرضنا أنه في الخارج مستعد العلم هو مستعد مع ذاته سبحانه، إذ لا يعقل الترتب هناك. وكذلك الحياة والقدرة والسمع والبصر. وأما أن القيام كيف يعقل، ليس المراد بالقيام هنا قيام الأرض بمعروجه، بل يختلف القيام حسب المواريث، قد يكون القيام قياما سلوليا، وقد يكون وقوعيا، قد يكون انتزاعيا، قد يكون اجماريا، وقد يكون القيام قياما ذاتيا. قلنا المراد بالقيام هنا انما هو التلبس والواجبيه، ان يكون حقيقه واجبا لهذا الشيء. واتم انهاء الوجدان ان يكون الشيء ذاته. هذا أتم عنها الوجدان، الله عالم بذاته، واجب للعلم بذاته، واجب للحياة بذاته. فلا نريد بالقيام قيام الأرض بمعروجه، حتى يقال كيف يمكن قيام الشيء بنفسه، بل المراد بالقيام الواجبية. وهذا متحقق بالله سبحانه، فإنه واجب للعلم والحياة والقدرة، إذن لا إشكاله. ثم ذكر صاحب الجهاية قدس الله نفسه وتبعه حيثما الأستاذ قدس سره من أن الأمر لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن استعمال لفظ العالم مثلا في الله سبحانه بمعناه العرفي الذي نفهمه، فما هو المستعمل فيه؟ في أي شيء مستعمل عليه؟ إذا كان مستعملا في ذلك المعنى المعهود الذي بذلك المعنى يطلق على زيد وعمر وغير ذلك، يقال زيد عالم فنقول الله عالم، كلاهما بمعنى واحد، لكن سلك العلم مختلف، لكن التلبس مختلف. تلبسه سبحانه بالعلم ذاتي، وتلبس زيد بالعلم ليس بذاتي. إن كان بهذا المعنى فالمعنى واحد، وإذا كان غير ذلك، إن أريد بكلمة العالم ما يزاد ذلك، نعوذ بالله، فهذا موجب خلى العلم عن الباري سبحانه ورده بالجهل نعوذ بالله تعالى عن ذلك. لئن قلنا أننا لا نفهم شيئا من هذا الكلام الله عالم لا ندري ما معناه، ولكن لم يستعمل في معناه المعروف، فهذا تعديل للعقول عن الأذكار والأوراد فمعناه لغلقة لسان يا عالم يا قادر يا حي يا سميع يا بصير. حاله حال التكلم باللغات الهندية مثلا آهيا تراهيا من أهل ذلك مما ورد في بعض الأدعية، فمعناه أنه مجرد هذه الأذكار والأوراد مجرد لقلقة لسان من دون أن نفهم منه شيئا، وهذا لا يمكن التزام به. هكذا أوردوا على صاحب الرسول قدس الله نفسه. أما ما ذكره أولا من أنه يكفي في المغايرة المغايرة في المفهوم دون المغايرة في الذات، فهذا أيضا غير صحيح، وذلك لأن هذا يعتبر بين الموضوع والمحمول في القضايا لا بين المبدأ والذات في المشتقات. نعم كل القضايا الحملية لا بد من اعتبار ذلك، لأننا ذكرنا أن الحمل يحتاج إلى أمرين، إلى مغايرة من جهة ليتحقق بذلك الموضوع والمحمول، يعني يتغاير الموضوع عن المحمول، ويحتاج إلى اتحاد من جهة ليصح الحمل فيقال هو ذات. لو لم يكن بينهما اتحاد كيف يمكن أن يقال هو ذات والحمل والاتحاد لا محالة؟ هذا بين الموضوع والمحمول لا بد منه، فينسى الموضوع والمحمول يختلفان بحسب المعنى يعني بحسب المفهوم، ولكن يتحدان في الخارج. لأما الذات ومبدأه يعني ما يسبق عليه المستقر هذا الذات ومبدأه فلا يعتبر فيه التغاير في المفهوم الجمع. نعم غالب المستقرات كذلك، لا أنه ليس بمعتبر المعنى، بل من جملة المستقرات ما يكون المبدأ هو نفس الذات حتى مفهوما خجلا عن كونه كذلك خارجا، يعني مستعدان مفهوما وخارجا. وهذا كما في قولنا الضياء مزيد النور منزل الوجود موجود، بل وامثال ذلك. هذه القضايا غير مبنيه على المسامحه، بل واقعا كذلك حقيقه الذي ينشا منه الضياء وينزل الضياء انما هو نفس الضياء، فالضياء مضيء والنور منبر ظاهر في نفسه ومظهر لغيره حقيقة كذلك. والنور هو مبدأ المنبر كما أن الوجود هو مبدأ الموجود، فالمبدأ والذات الذي يحمل عليها المفتاح مبتعدان خارجا ومبتعدان مفهوما. مفهوم الوجود أخذت المحمول والواقع الوجود، والذات أخذت الموضوع فيقال الوجود موجود، أو الضياء مضيء النور منبر وغير ذلك. فلا يعتبر في المشتق تعدد المبدأ والذات مفهوما هزلا أن تعدد ما خارجا. وبهذا يظهر جواب صاحب الفتور قدس الله نفسه انه لا يعتبر في المشتق التغاير لا في المفهوم ولا في الخارج، ففي اثبات الله تبارك وتعالى لا نحتاج الى النقل على التجرد وعدم الحاجه الى اعتبار التعدد والتغاير، از تمایز این منازعت در و قیل المفهوم و الموجود و هازا موجود بی قولنا الله عالمون مفهوم الله غیر مفهوم العالم. و اما ما ذکراه ثانیه من انه یکی به طلب بود یکون شیع واجدن به شیع بذاتهی و هازا کلام متین سعید لا يعتبر في القيام قيام الأرض بمعروضه بل القيام على أنهائه قد يكون من قيام الأرض بمعروضه وقد يكون من قيام الأمر الاعتماري للشيء كالملكية ونهر ذلك وقد يكون من قيام الأمر الانتزاعي مما ينتظرون كالإمكان بالنسبة إلى الماهية فنقول الإنسان ممكن من الماهیت ما موجوده ولا غیر موجوده یعنی لم یوخذ فی ذاته الوجود ولا العدم حال عن الوجود و العدم فی ذاته فیحمل الانسان على نفس الماهیه فیقال ان الانسان ممکنون ای قیام هذا القیام الماهیه لیس لها تحقق لیقوم الانسان به بل المراد بالقیام هنا الواجبیه یعنی حقیقتا مستثمن بذاره الانسان که مقام ذاتی لا ضروری الوجود ولا ضروری العدد و هو معنی الامکان فلا نرید التلبن القیام الخارجی قیام العرض بمعروضه بل نرید الواجبیه و الاتصاف حقیقتا هازا کما یمکن فی العرض الخارجی يمكن في الأمر الاعتباري ويمكن في الأمر الانتزاعي وأقضى أنهاء القيام قيام الشيء بنفسه يعني واجبية الشيء لسبب في ذاته كما في واجبيته سبحانه للعلم والقدرة والحياة فهذا أيضا لا يوجد الالتزام بالتجوز على النفس. واما ما اوردا عليه ثالثا من ان لازم النقل الالتزام بتحصيل العقول عن ادراك المباني للاوراد والاذكار فهذا لا يمكن المساعده عليه وذلك لان صاحب الجذور لا يدعي فان لفظ العالم ممنقول او استعمل مجازا في معنى لا نعرفه او نعوذ بالله في معنى يزاد المعنى المعروف ليكون معنى العالم هو الجاهل لا يقول بذلك بل يقول ان معنى العالم استعمل في العلم يا عالم يعني يا علم فان الله تبارك وتعالى العلم ذاته يا قادر يعني يا قدرة یا حی یا حیات فنوخی به حاله الاستقرار همین معنی اللغوی یعنی ذات صدق له الحیات نقل ان هذا المعنى الى معنى آخر الى نفس المبدا اذ ليس هنا ذات یقوم به المبدا فان المبدا و الذات مستعدان و بعبارت اخرى التزم صاحب الهجوم على ان المعتبر في المعنى اللغوي التغاير فحيث انه لا تغاير الا سبحانه وصفته حين ذاته فهذا مجاز لانه لا نفهم من هذه الكلمه شيئا بل نفهم من العالم ما نفهمه فيه في الله سبحانه ما نسأله في غيره لكن مع هذا الفارق أن في غيره إذا قلنا زيد عالم يعني زيد شيء غير القيام غير العلم وقام به العلم إذا قلنا الله عالم يعني الله شيء ولكن علمه علم ذاته لا أنه معايد له فإن هنا تعطيل العقول أنه لا نفهم من الأذكار إذن شيئا فيلزم التعطيل ها هذا لا يرد على أصحاب الرسول ومن المكتوب إلا فمن المتمن به أنهم أخذ ذلك من التدواري وغير التدواري حيث استدل بعين هذا الاستدلال على اشتراك الوجود بين الباري وغير الباري استدل بعين هذا الاستدلال إذا قلنا يا موجود إما أن نفهم منه المعنى العام الذي نحمله على زيد وأمر وغير ذلك أو عكس ذلك يا موجود يعني يا معدود نعوذ بالله أو لا نفهم شيئا فعلى الأمال يلزم أن يكون الوجود مشتركا فيه ومفهوما عاما استدل بهذا على اشتراك الوجود وأن مفهوم الوجود يعم الواجب والمنكر في مقابل من قال بأنهما حقيقتان فهذا المفهوم مشترك فيه بين يعني اشتراك معنوي مشترك فيه بين الواجب والمنكر إذا قلنا يا موجود إن استعملناه في المعنى العام فقد سبق الاشتراك لئن استعملناه في المعنى الآخر ما هو المعنى الآخر لا نفهم شيئا في مقابل الوجود إلا العدد فإذا يلزم تعطيل العالم عن الثاني يعني هو معدوم فإذا قلنا إنه لا نفهم منه شيئا فهذا تعطيل للعقول عن إدراك وجود الثاني فليس لنا إذ آمن بأن الثاني موجوده هكذا ذكره هنا تريد ما ذكره في محله فإن الوجود يقابله العدم إما أنه يراد الوجود أو يراد العدم أو لا يراد شيء هذا الاستدلال في مقابل من أنكر الاشتراك لأن الوجود المستعمل في الممكن بغير المعنى الوجود بالباري سبحانه إنه نقول أي معنى يكون مقابل الوجود العام ليس إلا العدد إذ أي شيء فرجنا فهو وجوده وأما في المقام لا في المقام يمكن هنا تفسير ثالثين لا يكون معنى يا عالم يا جاهل ولا يكون نحن لا نفهم من هذا شيئا بل ندعي من لفظ يعني يدعي صاحب السوق أن لفظ العالم قد نقل عن المعنى الحقيقي وهو ما إذا كان الذات القائم به الإعلام العلم مغايرة لنفس المبدأ نقل عن هذا المعنى إلى من يكون علمه علم ذاته فيا عالم يعني يا من علمه علم ذاته إن هنا تأكيد للعقول عن الإدراك لا يا حي يا من حياته عين ذاته من يا حياة يا علم يا قدرة هذا لا مهبور فيه فالتهيه ما ذكرنا من أنه لا وجه لاعتبار المغايرة لنلتزم هنا بالتجرد أو بالنفس